ولو طاهرين. كل هذا ما يجوز الاستجمار به. وطعام ما يجوز والعياذ بالله، هذا من أكبر والعياذ بالله يعني أكبر الإهانة وأكبر ازدراء النعمة، يأخذ الإنسان له طعام قطعة خبزة أو كذا يعني يستعمل باب هذا كفر بالنعمة والعياذ بالله. وطعام ولو لبهيمة، حتى لو كان بهيمة مثل يعني حشيش يابس أو برسيم أو رطبة أو نحو ذلك ما يجوز. ومحترم يعني شيء محترم ككتب علم، كتب علم يمكن والعياذ بالله فيها ذكر الله أو فيها أحكام شرعية أو فيها مواعظ أو فيها كذا، حرام، هذا إهان. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إهانته والعياذ بالله معناه أنه من فسق القلوب. وكتب علم ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، يعني ياخذ طرف ذنب البهيمة ويستنجيب ويستجمره، أو ياخذ يدها أو رجلها أو قرنها أو نحو ذلك، وإذا لأنها محترمة ما يجوز هذا. ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، لا يجوز أن يستجمر بها. وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا، يعني سواء كان يعني هذا المذكى أنه يعني أنه من حيوان طاهر في الحياة أو غير طاهر في الحياة، ما يجوز الاستنجاب. أو حشيش الرطب، الحشيش هل اللي ينبت ولكن ما تأكلها البهائم، ما تأكل هنا بعض النباتات وما تأكلها الحيوانات ولا تبيها، إما أن مرة وإلا أن الشام وإلا بها تعرفها الحيوانات تمر من عندها ولا تأكلها. فالذي يأكله الحيوان سواء كان رطب أو يابس هذا لا يجوز. أما إذا كان مما لا يأكله الحيوان كالحشيش الذي لا يأكله الحيوان فهذا إذا كان رطب لا يجوز، أما إذا كان يابس يجوز كالعيدان لأنه شبيه بالعيدان. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار 3 مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل ب3. يعني يقول أنت مخير أيها المتطهر، أنت مخير بين 3 حالات، إما أن تستعمل الحجارة ثم تتبعها الماء وهذا أفضل، وإما أنك تستعمل الماء وحده فهذا الدرجة الثانية، وإما أن تستعمل الأحجار وحده وهذا هي الدرجة الثالثة. أما إذا كنت تريد أن تستعمل الأحجار ونحو الأحجار ثم تتبعها الماء فهذا ما له لزوم أنك تنقي، حتى لو ما نقيت لو خففت النجاسة التخفيف ثم أتبعت الماء كافي، الإنسان خفف النجاسة وأزالها ولا بقي إلا شيء بسيط ثم أتبعه الماء هذا كافي. لكن إذا أردت أنك تقتصر على الحجارة هذا لابد من التنقية، بحيث أنك تنقي حتى يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، إلى ما بقي إلا أثر لا تزيله الحجارة ولا الخرق، وإنما الذي يزيله هو الماء، حينئذ أنت يعني طهرت بالحجارة، طهرت بالحجارة. إذا أردت أن تقتصر على الحجارة فلا بد من 3 مسحات، لا بد منه أقل الشيء تمسح 3 مرات. وأما إذا أردت أنك لا تقتصر على الحجارة لو تمسح مرة لو تمسح مرتين كاف، مو لازم ترتب 3 لأنك ستتبعه الماء والماء مطهر. ولهذا قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار اشترط ايش؟ 3 مسحات. لو تقتصر على 2 وانت ما اردت تتبع الماء ما طهر المحل حتى ولو كان المنقي، ولو كانك ما رأيت فيها شيء، ما رأيت فيها اثر للنجاسة، لكن لا لازم منك 1 للمشربة واخرى للصفحة من هنا وأخرى للسبحة من هنا، لازم من ثلاثة أحجار، ولو كان بحجر بثلاث شعب، لو كان بحجر له ثلاثة أطراف يكفي. لكن عند الاقتصار على الحجارة والإنسان لا يريد أن يستعمل الماء، لازم من ثلاث ولو كان إنه خالي، لأنك ما تتيقن بالطهارة بالحجارة إلا إذا مر ثلاث مرات، إذا مر ثلاث مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا. ولهذا قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر، إن لم يحصل بثلاث، إما حصل بثلاث تزيد حتى ينقي، حتى ما يبقى شيء. إن لم يحصل بثلاث ولا يجزي أقل منها، لا يجزي أقل من الثلاث أبدا بحال من الأحوال. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، لا بد أن تأتي على المحل كل. نعم. ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، حتى يعني يقول لو ما هو لازم يكون ثلاثة أحجار، لا، إذا كان حجر لثلاثة حدود وثلاثة أطراف واستعمل الإنسان من طرف ثم من الطرف الثاني ثم من الطرف الثالث كحجر كبير له ثلاثة حدود. قال ويجي حجر ذي شعب أجزأت إن أنقات. وكيفما حصل الإنقاء بالاستجمار أجزاء، يعني أي طهرات على أي طريقة تستعملها، تأتي من هنا أو تأتي من هنا أو تأتي من هنا، المهم إنك إيش، إنك نقيت المحل على أي طريقة، مو لازم على طريقة واحدة وعلى صفة مسحة خاصة، لا، يكفي هذا أجزاء. وكيفما حصل الإنقاء بالاستجمار أجزاء. ما هو الإنقاء؟ قال هو أن يبقى، أثر لا يزيله إلا الماء، هذا الإنقاء. الإنقاء بالحجارة أنه ما يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، لا تزيله الحجارة ولا الخرف ولا الأوراق، هذا هو الإنقاء. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فقد أنقى المحال وتطهر، أثر لا يزيله إلا الماء. أين؟ وبالماء، يعني كي عرفنا التطهر بالحجارة أنه لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، لكن بالماء كيف الإنقاء؟ قال وبالماء عود خشونة المحل كما كان، يعني أنت توالي صب الماء عليه من بزبوز أو من إبريق أو من يدك كذا أو من أي شيء حتى يعود المحل، محل الخارج، على خشونته الأولى، على خشونته الأولى، ولا يبقى لزوجة للنجاسة، ما يبقى لها نزوجة ولا شيء، عاد المحل كما كان. ويكفي غلبة الظن، أو لازم الإنسان أنه يعني يصير عنده 100%، الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، لا يوسوس الإنسان ويقول يمكن، إذا عرفت من نفسك وحصل عندك غلبة ظن إن المكان عاد إلى حالته السابقة خلاص حصل الطهر، حصل الطهر. قال وبالماء عود خشونة الماء المحل كما كان مع السبع غسلات، هذه ما عليها عمل، يعني يقول لازم من سبع غسلات، لازم من سبع غسلات، لا، هذا بناء على إن النجاسة لا يزيلها إلا سبع غسلات، ولو كانت النجاسة زالت، مستدلين بحديث أمرنا بغسل الأنجاس سبع، الحديث هذا ضعيف إن كان لم يكن موضوع، فهذا ما عليه عمل. والصحيح أن النجاسة متى زالت أن المحل طهر، سواء كان على المحل أو على البدن أو على الثياب أو على الأرض أو على الأواني، متى زالت النجاسة وعين النجاسة زالت فقد طهر المحل أبدا. لا، هذا التراب هذا للكلب، التراب يأتينا إن شاء الله لأنه خاص بالكلب، أما ما عداه ما يستطيع. ويكفي ظن ظن الإنقاء. شفت كيف يقول يكفي أنه ظن، ما هو لازم 100%، لا، إذا ظنيت وغلب على ظنك أن المحل نقى وطهر كافي. ويسن قطره، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. يعني يقول إذا أردت أنك تقتصر على الحجار ولأنت مستعمل بعده الماء، فأنت يستحب أنك تقطعه على وتر، يعني تنهي المسح على وتر، لأنه ورد في الحديث هذا. إن أنقى الثلاث فالحمد لله، وإن كان احتجت إلى رابعة زد أيضا خامسة، وإن احتجت إلى سادسة زد سابعة. ولو كان أنه حصل الإنقاء بالرابعة والسادسة، لو حصل هذا تزيد واحدة توتر العدد، توتر لك العدد، هذا هو. وأما إذا حصل الإنقاء بالثالثة كفى، ما عاد تزيد على هذا. قال ويجب الإسن، ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث يسن على وتر، فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا حتى يوم. قال ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل، إذا أراد الصلاة ونحوها إلا الريح والطاهر. يعني يقول إيش معنى؟ يقول إنه يجب الاستنجاء ويجب الاستجمار لكل خارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين يجب إن الإنسان يستنجي له أو يستجمر أو يستعمل الأمرين كله، لا بد من هذا، يا كذا يا كذا. قال إلا شيء، وشي متى هذا؟ يجب عند الصلاة إذا أردت أن تصلي، إلا إيش؟ إن أشياء معدودة ما يجب لها استنجاء ولا يجب لها استجمار. قال وش؟ قال إلا الريح، الريح التي تخرج هذا، سواء كانت بصوت أو بغير صوت، إلا الريح ما يجب لها استنجاء، والذي يستنجون لها أهل البدع، أهل البدع، ولا ما يجب لها استنجاء، ما دام أنه ما خرج إلا ريح فلا يجب لها لا غسل بالماء ولا بالحجارة ولا بالتنشيف، إلا الريح والطاهر. يعني إذا خرج شيء طاهر منه، قد يخرج يعني حجر، يخرج كذا، يخرج كذا، هذا أيضا ما يجب له إيش؟ لا استنجاء ولا يجب له استجمار، إلا الطاهر وغير الملوث. يعني دائما إذا كان الإنسان عنده يبوسة شديدة أن تخرج الأشياء كأنها أحجام، ما تأثر بالمحل بنجاسة أبدا، إذا خرج الخارج بهذه الطريقة ما يجب السنجة ولا السجن، ما يجب السنجة ولا السجن، إذا كان ما لوث المحل، ما لوث كأنه حجم، كأنه حق غنم، هذا ما يجب له السنجة. قال وغير الملوث. ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء، بماء أو حجر ونحوه لا يصح إيش؟ وضوء ولا تيمم. إنسان قال أنا خرج منه شيء وقال أنا أبى أتوضأ وبعدين أغسل محل الخارج، قلنا لا، ما يجوز، لازم أول تستنجي ولا تستجمل وبعد ذلك تتوضأ وضوءك على الصلاة. أما أن تقدم الوضوء، تقدمه على الاستنجاء وتقدمه على الاستجمار، هذا لا يجوز ولا يصح، لأن اللي سبب لك الوضوء هو هذا الخارج، هذا هو اللي سبب لك الوضوء، هذا هو الذي نقض وضوءك، كيف كنت تقدم الوضوء تقدمه عليه؟ ما يجوز. لكن لو كانت النجاسة على البدن، على ساقه نجاسة أو فخذه عليها نجاسة، ما هو من الخارج، ما هو منها، أو من الخارج لكنه ما هو على المحل، ما هو على المحل، وقال بتوضى وبعد ما توضى بغسل النجاسة، أبغسل النجاسة، الحين ما عندي إلا ماء بقدر الوضوء بس، أبتوضى وبعد الوضوء أبغسل النجاسة، يجوز، لا يجوز، لا بس. لكن إنه لا يبي توضى ثم بعد الوضوء يروح يستنجي ويستجمل، هذا لا يصح، هذا لا يجوز. قال ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء، بماء أو حجر ونحوه لا يصح وضوء ولا تيمم، كذلك حتى التيمم قام تيمم بعدين يغسل الفرجين أو أحد الفرجين. لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء، يعني كثير ما يخرج المذي. المذي هذا سلس، سلس يخرج من الإنسان عند ثوران الشهوة، إذا ثارت عليه الشهوة الشهوة الجنسية يخرج هذا مقدمة، يخرج منه هذا الشيء اسمه المذي، اسمه المذي. قد يخرج الإنسان ما حسبه ولا شعر، لأنه ما بيخرج بلذة، لا يخرج بلذة ولا يخرج بدك، يخرج كذا يسر. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرت المقداد بن الأسود يسأل، لأنه ابن عمه وزوجه وبنته تحت، وهذه مسائل تتعلق بالأشياء الجنسية. استحى رضي الله عنه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فأمر المقداد بن الأسود يسأله، فقال يغسل ذكره وأنثيه. إذا خرج المذي ولا خرج بعده، يعني ما خرج بعده المني دقا بلذه، يكفي انه يغسل الذكر والانثيين الخصيتين، يغسلهن بالماء، واذا حصل بعد ماء بارد حتى يقف الخارج ويكون احسن. فكيف امره انه يغسل انثى ذكره وانثيين؟ فهذا لا بأس، هذا كذلك لا يجوز. قال ويغسل ذكره ثم يتوضا. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما لكن غير خارجة منهما صح الوضوء وصح التيمم قبل زوالها. إذا كانت النجاسة ما هي خارجة من السبيلين، عليهم لكن من غيره، على السبيلين أو على أحدهما لكن جاءت من غيره، أو أنها على بقية البدن وهي منهما، فهذه يصح التيمم ويصح الوضوء قبل إزالة النجاسة. وإنما الممنوع هو ما تقدم، أنه يستنجي أو يستجمر من الخارج من السبيلين قبل أن يتوضأ، هذا هو الذي ممنوع من ذلك. هذا هو آداب قضاء الحاجة، الله سبحانه وتعالى بينه لنا حتى نتطهر وحتى نتنظف وحتى نأتي إلى العبادة بحالة طهارة وبحالة نظافة وبحالة يعني حسنة، أمرنا الله بذلك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ينبغي للإنسان أنه إذا قام يستعمل هالأشياء يذكر ثلاثة أمور. اذكر إذا كنت يعني تتوضأ، وإذا كنت تقطع النجاسة، اذكر ثلاثة أمور حتى أنك تحصل الأجر العظيم. اذكر إن هذه طاعة لله، اذكر إن هالأشياء أنها طاعة لله. إذا ذكرت أنها طاعة لله تعظم عندك، تكبر بنفسك، يصير له يعني له جلال ولها يعني تقديس. ما دام هذا هو طاعة الله، ما فيه أعظم من طاعة أوامر الله. إذا كنت إنك تعمل بطاعة ربك، ما فيه أعظم وأشرف من هذا، ما فيه. اذكر هذا حالة العباد، لأن الإنسان إذا كان مثلا يعمل بأمر إنسان غيره، ملك أو أمير أو كذا أو كذا، تحصله يجتهد وتحصله يعني يذا كله من شان انه ينفذ اوامر هذا الانسان، هذا الرجل العظيم بخاطره، فكيف باوامر الله؟ يعني العباده تعظم عندك اذا كنت تذكر انك ما عملت هذه الا طاعه لله تبارك وتعالى. ايضا اذكر مثلا انك تريد بهذا امتثال امر الله، امتثال أمر الله، أن الله أمرك ورسوله بهذا وأن تمتثل وتنفذ أوامره. إذا ذكرت هذا صار عندك مراقبة، صارت عندك المراقبة، الذي النبي صلى أفضل الأعمال المراقبة، أفضل من الإيمان وأفضل من من الإسلام. المراقبة اللي هي درجة الإحسان اللي أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذا هو الإسلام. الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. أعمال باطنة، تصديق، تصديق بقلبك. قال: أخبرني عن الإحسان. شوف، هو أعلى الدرجة. قال: أن تعبد الله كأنك ترى، أن تعبد الله كأنك ترى. لأن الإحسان معناه الإتقان، إتقان الشيء، هذا الإحسان. الإحسان فيه إتقان، وأن تأتيب على أحسن ما يرى، هذا إتقان. ما يمكن أنك تتقن الشيء وتتيب هذا الإتقان إلا علمت إن فيه أحد يراقبك، إذا علمت إن فيه أحد يراقبك على هذا العمل أتقنت وأجدت وأحسنت. وأما إذا كنت غافل وكنت يعني شاهي ولاهن عن هذا، لا، اتأدي بس يعني عمل صوري، اتأدي كأنه عمل صوري ما كأنه عمل مراقب. فهذه هي مراقبة الله تبارك وتعالى. هذا معنى إن الإنسان يؤدي العمل، يؤدي الوضوء، يؤدي الصلاة وهو بهذه الحال، بحالة المراقبة، بحالة مراقبة الله تبارك وتعالى. الثالثة مما يستحب استحضاره أيضا الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا عمل الله النبي أمرنا به، هو فعله وحنا نفعله اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فأنت بهذا تحصل على المتابعة. فأنت حصلت في هذا، إذا كنت تستحضر هذه المعاني، إذا كنت تستحضر هذه المعاني في أداء العبادة تحصل خير كبير. لكن إذا كنت تعملها وأنت قلبك بعيد ولاهي وساهي، تجزي إجزاء، تجزي، لكنها صارت يعني صارت هذه العبادة، صارت بهذه المعاني الطيبة وهذه الحالات الرفيعة العالية المحلقة، هذه ما حصلتها، ما تحصل هذا. فالإنسان ما بينه وبين حصول هالأعمال، هذه الحالات والمقامات السامية، ما بينه وبينها إلا استحضار النية. استحضار النية هذا هو الذي الإنسان فيه يحصل هالمكاسب العظيمة، يحصل هذه المكاسب العظيمة. ينبغي للإنسان دائما أنه يستحضر هذه الأمور، ولا يصير غافل يؤديها. لأنك أنت يا الإنسان إذا أديت العبادة في حال شهو له، أصبحت العبادة عادي، ما صارت عبادة، تصير عادي، يعني كأنها سمعت المؤذن وقمت وتوضى ورحت دخلت المسجد الصلي، بس عادي من العادة، مع الناس ماشي مع الناس. لكن إذا استحضرت هذه المعاني، لا، حتى العادات تنقلب عبادات. تاكل يصير عبادة، تنام يصير عبادة، تنفق على أهلك وهو عادي يصير عبادة، تزور صديق، تزور مريض، تعود مريض، وذا يصير عبادة. تصير هذه العبادات مع حسن القصد تصبح عبادات. عبادات الإنسان هو فاعلها، لكن ما بينه وبين تكون عادي من عباده إلا النية. إذا كان الإنسان يستحضر النية والنية الطيبة، الله سبحانه وتعالى يعني حصل ثواب عظيم وأجر كبير. وأما إذا شهى ولها فات خير كبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.